الرؤيا فصل 16. وفي المكان ده سميت هيس شديد مرق من لب بيت العبادة وهو حج للسبع ملائكة وقال: أمشوا بالسبع كيسان أنا غضب الله ودفقوهم في الأرض. والملك الأولاني قمى ودفق كاسة في الأرض، وبيدا عذاب جاء فوق كل الناس القبل علامة الحيوان الفسل وسجدوا لصنمه، وأواوير شينين وأفنين مرقوا في جلدهم. والملك الثاني دف كاسة في البحر المالح، وبيدا الألم بيجي مثل دم حناناد ميت، وكل الحيوانات في البحر ماتوا. والملك الثالث دف كاسة في الوديان والبيار، وبيدا الميهم كلك بيجي دم. وسميت كلام هن الملك المسؤول في الألم قال: يا الله القدوس القاعد في الوقت الحالي وفي وقت الفات، قرارك فوقهم حق، عشان أول الناس دفقوا دم الأنبياء والصالحين، وخلاص أنت أنتجهم دم يشربوه، وده واجب ليهم. وسميت هز جاي من المطبخ المثل المطبخ اللي يقدم فوقه ضهية لله وقال: يا ربنا الله القادر، حكمك فوقهم حق وعادل. والملك الرابع دف كاسة في الحراية عشان الحراية تطق الناس بحرارتها، وحرارة الحراية الشديدة طقت الناس، وبيدهم من قالوا كلام شين في أصم الله عشان يرفو الله إن ده قدرة فوق أي وباء، وما تابوا من ذنوبهم وما مجدوه. والملك الخامس دف كاسة في كرسي الحيوان الفسل، وبيدا مملكة بقى الظلمة مرة واحد، والتعب بيجي شديد لحد لون الناس غير، وأيروا رب السماوات بسبب وجعهم وعواويرهم وما تابوا من ذنوبهم. والملك السادس دف كاسة في بحر الفرات، والبحر يبس، ومثل ده الدرب بيجي فاتح للملوك الجايين من الصباح، وشفت ثلاثة شواطين، والواحد مرق من خشم الغول، والواحد من خشم الحيوان الفسد، والواحد من قشم الكذاب البقول هو نبي. والثلاثة شواطين دول شينين وبشابه مثل الضفدع، وهم الشواطين اللي بيسووا عجائب ويمشوا لكل ملوك الدنيا عشان ينادوهم يلموا للحرب في اليوم العظيم الله القادر قطعه. وإيسا بقول: ده هو أنا جاي فجأة مشي لسراك، ومبروك للنادم الواعي بالليل وخط لباسه جاهز جنبه عشان ما يمرق أريان والعيب ما يسوي. والشواطين جابوا الملوك في بكان واحد، والبكان ده أسمى بكلام عبراني حرمقدون. والملك السابع دف كاسة في الهواء، وهز شديد أنسمى، والهز ده جاي من الأرش في لب بيت العبادة وقال: خلاص كمل. وبعد ده براكة وجوجت وحركة شديدة، ورأت أن سمعه، وبيجي زلزال شديد مرة واحد، وزلزال شديد مثل ده أبدا الناس ما شافوه بيجي يوم واحد في الأرض، ده بس الزلزال الأكبر. والمدينة الكبيرة انشقت على ثلاثة بكان، وكل مدن الدنيا اتدمروا مرة واحد، ومثل ده الله عاقب مدينة بابل الكبيرة لذنوبها، والله جبراها تشرب خمر من كأسة، والخمر ده يمثل غضب الشديد بالهين، وأي جزيرة أردت وأي حجر طويل بيجي ما فيه، وبرد دفك في الناس، وأي حبة تقيلة لحد توزي 50 كيلو، والناس أيروا الله عشان الوبا بيجي شديد مرة واحدة.